الله خير. ننتقل إلى الشيخ محمد حسان. السؤال يقول: كيف نوفق بين الإخلاص والتجرد الواجبان على كل مسلم وبين بيان خطأ ورد عن بعض أهل العلم والفضل؟ الحمد لله رب العالمين. إذا توفرت لديك الأهلية علما وعملا ووقفت على خطأ هذا العالم من أهل الفضل والعلم كما ذكرت أيها الحبيب، فما عليك إلا أن تتوجه إليه، ولله الحمد أصبح الوصول إلى أي عالم من علمائنا في هذا الزمان ميسورا جدا، تستطيع في ساعات أن تصل إلى العالم لتجلس بين يديه، وتستطيع في دقائق معدودات أن تتصل به وأن تستمع منه. فإذا توفرت لديك الأهلية علما وعملا ووقفت على خطأ العالم من أهل العلم والفضل، وهأنذا أؤكد، وقفت على خطئه بالدليل لا من باب الظن الذي حذر النبي منه في قوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إن وقفت على هذا الخطأ بالدليل فاذهب إلى هذا العالم أو اتصل عليه واسأله، فإن كان الخلاف سائغا ورد عليك ما وصلت إليه من قول في هذه المسألة ومن اجتهاد في هذه المسألة، فلا حرج على الإطلاق أن تنطلق وأن تحتفظ لنفسك برأيك، أو أن تعتقد رأيك الذي وصلت إليه، وألا تجرح الشيخ الذي قال بقول آخر في ذات المسألة، ما دامت المسألة مسألة فرعية كما قرر شيخ الإسلام الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. فلو أنك مثلا قرأت لشيخنا الشيخ ناصر كلامه في مسألة الحجاب ووقفت على أقوال أخرى لأهل العلم تقول بوجوب تغطية الوجه، فهذا عالم من علمائنا من أهل الفضل والعلم، لك في هذه الحالة أن تأخذ بقول من قال من أهل العلم بوجوب تغطية الوجه، لكن لا تشنع على الشيخ في هذه المسألة، فإن له أدلته المعتبرة. وهكذا، أما إن كان الخطأ لأحد أهل البدع الذين اشتهروا ببدعهم، فما عليك قولا واحدا إلا أن تحذر وأن تنذر وأن تذكر، وأسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. يقول السائل الشيخ محمد حسان: قلت في المحاضرة لا يهمنا من يحمل الراية، ولكن أن ترفع الراية، فنرجو توضيح عبارة لا يهمنا من يحمل الراية وجزاكم الله خيرا. يرفع الراية أبو عبيدة أو يرفع الراية خالد بن الوليد، المهم أن ترفع الراية، راية الحق. أما أن يتقاعس أهل الحق عن رفع الراية تعصبا لأحد من أهل الحق بعينه وإصرارا على أن يتقدم هو ليرفع الراية، فهذا هو المرفوض، هذا هو المرفوض. يرفع راية السلفية في الكويت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ عبد الله السبت، إخوانه من أهل الفضل، المهم أن ترفع. يرفع الراية أهل الحق، فلا يهمنا من أهل الحق هو الذي يتقدم ويرفع الراية، لكن يهمنا أن ترفع راية الحق. فإن رفعها أخ من الأخوين وقف أخوه إلى جواره ليسانده ويعاضده من أجل أن تظل راية الحق خفاقة عالية تعانق كواكب الجوزاء. الله أكبر. السؤال الثالث الشيخ محمد يقول: هل معرفة الدين والالتزام عن طريق الدعوة سوف يأتي عن طريق السماع للأشرطة وغير ذلك، أم بالممارسة واتباع الدعاة الكرام وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأين الطريقة التي تؤدي لذلك وجزاكم الله خير؟ اسمع مني هذا الجواب أيها الحبيب الكريم، والكلام لأبي إسحاق للشاطبي رحمه الله تعالى، أبي إسحاق الشاطبي في كتاب القيم الموافقات، يقول: أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الطريق الأول هو طريق المشافهة، ومعناه أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي معلمه ما لا يفتح به عليه دونه. تدبر هذا الكلام النفيس جدا. اجلس بركبك بين يدي شيوخك من أهل العلم والفضل، حتى وإن رأيت على شيخ من شيوخك شيئا تكرهه اجلس بين يديه وتعلم. فطريق المشافهة هو أول الطرق لتحصيل العلم الشرعي الصحيح من أهل العلم المتحققين به. الطريق الثاني هو مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين به، بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحات أهل العلم. مطالعة كتب المصنفين لأهل العلم المتحققين به بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحات أهل العلم. هذا هو طريق الطلب. ولا تتعالى أبدا ولا تتكبر أبدا، فإن العلم ضاع بين الكبر والحياء. ولما رأى رجل الإمام أحمد إمام أهل السنة يحمل المحضرة فقال يا إمام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحضرة؟ فقال إمام أهل السنة نعم، مع المحضرة إلى المقبرة. وأنا أقول لكم بكل وضوح لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. أكررها، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. فما أضر الأمة إلا فريق تذبذب قبل أن يتحصر، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. فإن الأمة ابتليت الآن بصنف يفتي قبل أن يسأل. هتلاقي السائل لسه بيسأل وهو يشرح الجواب مع سبحان الفتاح العليم. وعشان ألطف، لأن أنت ما شاء الله يعني مشغولين بقالك ساعة ونص، يعني ابتلي أهل بلد برجل ينسب إلى العلم يفتي في أي مسألة، أي شيء يعرض عليه يفتي. وحدثني شيخ من شيوخنا في مصر قال دعينا لندوة في التلفزيون، وكانت الندوة عن تحديد النسب. فالمنظم للندوة المذيع لما اجتمع من المشايخ، فأحد المشايخ بيقول له موضوع الندوة عن ايه؟ قال له عن تحديد النسب. قال والله بس عاوزينكم تقولوا لنا في الأول، عاوزين نقول حلال ولا حرام عشان نجهز الكلام. هذه الطامة المصيبة. المهم الرجل ده كان يفتي في أي مسألة، فطلاب العلم النبهاء الأذكياء قالوا والله الرجل ده يعني خطر وعاوزين نحذر الأمة منه، نعمل إيه؟ فراحوا اختاروا اسم يعني لسه مولود في مجمع لغات أهل الأرض في التوي واللحظة، أخذوا حرفا من أول كل اسم. المهم ركبوا كلمة كده غريبة اسمها الخنفشار. طبعا اخواننا المصريين يعرفوا حاجة اسمها الفشار، وطبعا في فرق كبير بين الخنفشار والفشار. فزوم في مجلس علم رجل جالس بين طلابه وبين يديه المئات، وقالوا يا شيخ نريد ان نسألك عن الخنفشار. قال ايوه، خنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في اطراف اليمن. اطراف اليمن، عشان تاخدها وانت ساكت هتدور فين في اليمن؟ سبحان الله. الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في اطراف اليمن، اذا اكلته الابل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن العربي لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. جاهز ما شاء الله. وقال في الخنفشار، هو يقول لسه الفتوى شغالة يعني. وقال في الخنفشار ابو داود كذا وكذا، وقال فيه الترمذي وكذا، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اسكت يا كذاب يا جراب، كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله، فانه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فنقول ما ابتليت الأمة بأخبث من ابتلائها بصنف تذبذب قبل أن يتحصر، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. فهذان هما الطريقان أيها الحبيب، المشافهة اجلس بين يدي اهل العلم، فان من الله عليك بعلماء فانت في نعمة قد لا تعرف قدرها الا اذا قبض العالم العالم. وها انتم ترون العلماء من بين ايدينا يقبضون. نسأل الله ان يبارك في اعمار شيوخنا وعلمائنا. اما الاشرطة استأنس بها الا اذا كانت هناك مجموعة من الاشرطة اللي شرح كتاب منهجي، كمجموعة اشرطة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين مثلا لشرح اي كتاب من كتب الفقه، افتح الكتاب واجلس وتعلم لا حرج. فان استشكلت عليك مسألة ارجع الى شيخك في المكان الذي انت فيه، او اتصل عبر الهاتف على الشيخ الذي تستمع اليه. اما الاشرطة في الجملة فلا ينبغي ان يعتمد طالب العلم عليها ابتداء، وانما يستأنس بها. وطلب العلم الحقيقي ان يجلس بين يدي الشيوخ واهل العلم. واسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، انه ولي ذلك مولانا. ما تفضلت. ننتقل الى الشيخ محمد الحمود. يقول السائل: هل صحيح ان الصحابة اختلفوا في العقيدة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ وما رأيكم في من يقول ان كل مؤمن يرى الله في قلبه؟ انها شبهة تثار الان. الحمد لله. وبعد، الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا ان خلافهم كان من باب عدم وصول النص الى بعضهم، وما ذكره السائل من اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كان هو من هذا الباب. فاحتج بعض الصحابة بقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. وجاء مسروق يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: يا أم أمهليني ولا تعجليني، هل رأى محمد ربه؟ فقالت رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت. فذكر لها الآية فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: هو جبريل. فهذا النص القاطع لو وصل إلى من كان يقول من الصحابة إن محمدا قد رأى ربه لما قال ما قال. فما وقع بين الصحابة من مثل هذا فهم فيه معذورون، وهي مسائل يسيرة جدا لا تعد من صلب المعتقد او صلب التوحيد. الامر الثاني: رؤية الله سبحانه وتعالى بالقلب، هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الطفيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في احسن صورة، الحديث المشهور، وهو كما يقول أهل العلم رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الرؤيا القلبية أثبتها علماء المسلمين للمؤمنين أيضا، فقد نقل أهل التراجم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: رأيت ربي. ونقل أيضا ذلك شيخ الإسلام في فتاويه وأقره، فقال: إن المؤمن يرى ربه بحسب عمله، فإن كان عمله حسنا رآه في صورة حسنة، وإن كان عمله سيئا رآه في صورة سيئة. بمعنى منذر أو مبشر. وهذا أمر لا يقدر العبد على وصفه ولا على بيانه، يلا يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه يمكن له أن يجسم أو يمثل، بل هذا كما يرى الرأي بعض الأشياء في منامه وهو لا يقدر على أن يصفها للناس. والله أعلم في هذا الباب. جزاك الله خير. أما السؤال الثاني، الحقيقة الأخ يعني قبل السؤال يقول: أرجو الإجابة عن هذا السؤال ولا تكتموا العلم. ما احنا كاتمين العلم ان شاء الله، وسؤال عادي جدا يعني ممكن نسأل فيه الشيخ. يقول: هل يجوز وصف احد طلبة العلم بانه غير سلفي؟ والدعوة إلى نبذه إذا تبين لك منه ما تصفه به. جزاك الله. وصف الشخص لأنه غير سلفي لا بد له من بينة وبرهان، لأنك لا تحكم عليه مثلا بالبدعة أو بالخروج عن منهج المؤمنين، لا بد أن يكون لك بينة وبرهان على ذلك. ثم إن بعض الناس قد يعد كل زلة خروجا من المنهج، وهذا ليس بصواب، لأن كم من علماء المسلمين قد وقعت منهم زلات أو هفوات بحسب بيئتهم. فنرى بعض العلماء كان في بيئة انتشر فيها التصوف، فوردت على لسانه بعض عبارات عن التصوف، هذا لا يخرجه عن السلفية ولا يخرج عنه السنة مثلا، أو عالم عاش في عصر شاع فيه التأويل حتى صار هو الغالب بين الناس فقال ببعض التأويلات، هذا أيضا لا يخرج عن كونه من أهل السنة. أما من تبين له الأمر وأقيمت عليه الحجة وعاند وأصر ودفع الآيات والأحاديث وكانت في أمور كبيرة، ما هي أمور صغيرة وزلات، بل أمور كبيرة أو في جزئيات اجتمعت، لأن الجزئيات المخترعة المبتدعة إذا كثرت في الشخص قد تخرجه عن السنة. فلا بد أقول لهذا الباب من بينة ودليل لئلا نقع في البهت أو البهت للإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. السؤال الثالث وجهه للشيخ محمد محمود، يقول هل من أدب الخلاف أن يتكلم على أو أن يتكلم على أحد المشايخ على مسألة أمام عوام الناس؟ هذه في الحقيقة مسألة فيها تفصيل يمكن تختلف بحسب يعني الواقع أو قصد السائل. إذا كان قصد السائل كما يعني بيّن أخونا الشيخ محمد، إذا كان قصده بيان الحق فلما يذكر اسم الشخص، خاصة أن العوام لا يستفيدون من الأسماء، والإنسان غرضه بيان الحق لا الطعن في الناس وتشويه صور العلماء. ونحن نعلم أن العوام يطيرون ببعض الكلمات وقد يقدحون في بعض العلماء المشهورين المشهود لهم بالخير الذين قد يقع منهم زلة في قضية من القضايا، فلا ينبغي لك أن تشنع على العلماء ولا ينبغي لك أن يعني تظهر الأخطاء إلا إذا كان الأمر يستدعي ذلك، مثل قضية من القضايا انتشرت بين العامة وأخطأ فيها عالم مشهور، فلا بأس أن أقول يا إخوان ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان مهما بلغ في العلم يمكن أن يقع منه التقصير أو الخطأ أو النسيان، وهذه كلمة خطأ أو هذا الفعل خطأ، ولا ينبغي لنا أن نحتج بفعل فلان إذا كان هذا الأمر لا بد منه. وأما إذا كان قصد الإنسان يعني التشنيع فهذا طبعا لا يجوز، لأن لحوم العلماء مسمومة كما قال يعني الشيخ، ولا يجوز الإنسان أن يذكر الأسماء إلا عند الحاجة إليها. الله أعلم. جزاك الله خير. نعود من جديد إلى الشيخ أبو إسحاق نوجه له هذا السؤال. يقول السائل بعض الناس يرد بعض الأحاديث الصحيحة أو يضعفها، فهل هذا اختلاف تنوع أو تضاد؟ الحمد لله رب العالمين. أما رد الأحاديث الصحيحة فإنه داء وبيل أصاب كثيرا من الكاتبين الذين يمجدون المعتزلة ومن سار مسارهم في تقديم عقولهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فخلاف هؤلاء خلاف لا يسود، لأنه لابد من رد الحديث إلى أهل الحديث، إنما الاعتراض على ظاهر الحديث بأنه لا يفهم فهذا أنكره علماء الحديث جميعا، ومثل مثلا حديث الوائدة والموؤودة في النار، أو الحديث الآخر لحوم البقر داء. فاعترض على هذين الحديثين رجلان ممن ينسبان إلى الدعوة والكتابة، وقال أحد هذين الرجلين عن حديث الوائدة والموؤودة في النار، قال أنا أرفضه مهما صح سنده، وإنما رفضه لأن ظاهر الحديث يناقض قول الله تبارك وتعالى كما يقول هو ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيقول إن جاز أن تكون الوائدة في النار لأنها وأدت وظلمت وقتلت نفسا، فما ذنب الموؤودة أن تدخل النار أيضا؟ ابن عبد البر رحمه الله قال، ونقل هذا عن العلماء، قال لا يجوز عند جماعة العلماء الاعتراض على الأحاديث الصحيحة بظاهر القرآن إذا كان لها محامل ومخارج. فالعلماء يسلكون في مثل هذا الحديث مسالك من أفضلها وأقواها أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام الموؤودة على موؤودة مخصوصة حقت عليها كلمة العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس، قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، أي أنه طبع أن الله خلقه كافرا، ولو عاش يموت كافرا أيضا ويدخل النار. فإذا ما حملنا الألف واللام في قول النبي عليه الصلاة والسلام الموؤودة على العهد استقام المعنى، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لحوم البقر داء، فإن الحافظ ابن حجر ذكر من مسالك العلماء في هذا الحديث أن هذا محمول على بقر مكة بخصوصه لجفاف لحمه ويبسه ونحو ذلك، لكن هذا أولى من رد الحديث إذا صح سنده. ثم بعد ذلك يستدل هؤلاء الذين يردون الأحاديث الصحيحة بقول معروف عند علماء الحديث، وهذا القول يقول إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. فيقول إن السند قد يكون صحيحا ولكن المتن منكر، فنقول إنه لا يحكم بهذا النوع من الإعلال إلا الجهابذة الكبار الذين اختلط الحديث بدمائهم وصار لهم ملك فيه، وإلا فالأصل عند علماء الحديث لم يختلفوا في ذلك أن السند هو الأصل، وبصحة السند يصح الحديث، وبضعف السند يضعف الحديث مهما كان معناه جميلا. ولقد تجرأ أيها الكرام بسبب هؤلاء بعض النساء، ومعروف أن علم الحديث إنما هو كما يقول السيوطي علم كل ذكر ولا ينكره إلا كل غمر، علم الحديث هذا علم خاص بالرجال دون النساء. ومع ذلك فامرأة لبنانية نشرت كتابا بعنوان هل أكثر أهل النار من النساء، واعترضوا طبعا على الحديث من باب طبعا الدفاع وحرية المرأة حتى في جهنم كمان أو في الدار الآخرة، هم برضو يريدون أن يفوزوا أيضا. من فضلك اقلب الشريط. بعنوان هل أكثر أهل النار من النساء، واعترضوا طبعا على الحديث من باب طبعا الدفاع وحرية المرأة حتى في جهنم كمان أو في الدار الآخرة، هم برضو يريدون أن يحوزوا أيضا الأمر وأن يكونوا كالرجال. هي تقول وجاءت بحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء النساء يوم عيد فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان، وإذا أحسن الرجل ليكن الدهر، ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فهي تقول هذا الحديث وإن كان في البخاري لكنه مكذوب، سنده صحيح نعم لكن معناه منكر. طب وجه النكارة في هذا الحديث؟ قالت: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا الذوق وعلمنا الرأفة وعلمنا الرحمة، يجي فيهم عيد ويقول لهم أنكم في جهنم وبئس المصير، بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبعد الأيام ونلتقي إن شاء الله على خير، بدل ما يديهم تهنئة العيد ويقول لهم أنتم في جهنم وبئس المصير، لا، هذا يخالف الرأفة والرحمة والذوق اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إياه. وقد قال ابن الجوزي، وهنا هنا استدلال المرء، وقد قال ابن الجوزي: إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. هذا النوع من الإعلال لا يحل لأحد قط أن يعل به إلا إذا كان ماهرا عالما بالحديث، أنفق شطر عمره أو أنفق عمره في الحديث حتى صار له فيه ملكة. وليس هذا خاصا بالحديث فقط، بل في كل علم. يعني انت مثلا تجد الطبيب احيانا ينظر الى المريض من قبل ان يوقع الكشف عليه، يقول هذا المريض مريض بالمرض الفلاني. وقد تجد مثلا رجل ميكانيكي السيارات اذا سمع السيارة وهي تمشي يقول هذا الصوت في المكان الفلاني والآفة في المكان الفلاني، هذا كله بسبب الدربة والممارسة. واذكر في نهاية هذا الجواب ان ابا حاتم الرازي رحمه الله سئل عن حديث رواه الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الانصاري وساق حديثه، فقال ابو حاتم: هذا لا يشبه احاديث الاعمش، لان حديث الاعمش له طعم، اول ما يلقى عليه مثل معين يقول: لا، الاعمش ليس هذا هو الجادة في حديثه. والاعمش هذا راوي من الوف من الرواة، وكل راوي كان له 100,000 ولو 10,000 ولو 70,000. فقال: هذا لا يشبه حديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن حصين، وعمرو بن حصين كذبه بعض العلماء وهو متروك على رأي أغلب أهل العلم. قال أبو حاتم: فدخلت بلدا ما سلماه يعني، قال: فإذا هذا الحديث رواه الأعمش عن عمرو بن الحصين عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله، فدلته الأعمش وأسقطه، فرجع الحديث كما توقع أبو حاتم الرازي أن هذا الحديث يشبه حديث عمرو بن الحصين. هي دي الملكة، الملكة التي لا يجوز لأحد أن يستخدم هذا الأصل اللي العلماء قرروه، صحة السند لا تستلزم صحة المتن، لا يجوز لأحد أن يستخدم هذا إلا إن كان من هذا النمط أو قريبا منه، والله أعلم. الله خير. سؤال كذلك موجه للشيخ محمد حسان، يقول السائل: رجاء توضيح أو توجيه النصح والإرشاد لمن أراد أن يرجع وندم على ظنه السيء في حق شيخه، هل يدعو له ويستغفر ربه أم لا بد أن يتوجه إليه ويستسمحه ويطلب منه العفو؟ جزاكم الله. ما شاء الله، هذه أرجو الله عز وجل أن يكون هذا السؤال بشارة قبول لكلام شيوخنا الفضلاء في هذه الندوة الطيبة المباركة. وأقول حياك الله أيها الأخ الحبيب وأيها الطالب للعلم النجيب، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. اذهب إلى شيخي فإنني أعلم يقينا أن هذا سيسعده وسيسلس صدره. اذهب إليه وقبل رأسه واطلب منه أن يدعو لك، ثم بعد ذلك عليك أن تخرج إلى كل مجلس، إلى كل مجلس جلست فيه فزل لسانك بكلمة بالتصريح أو بالتلميح في حق شيخك، أن تجلس في ذات المجلس لتعطره مرة أخرى بالثناء على هذا الشيخ المبارك. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما السؤال موجه للشيخ محمد محمود، يقول السائل: هل هناك خلاف حول الطواف على القبور وحكم هذا الخلاف؟ الحمد لله وبعد، الطواف حول القبور هو على قسمين: إما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد من يطوف بالقبر تعظيم صاحب القبر وأنه يستحق هذه العبادة كما يستحق ربنا سبحانه وتعالى الطواف ببيته الحرام، لأن هذا شرك أكبر يخرجه من الملة. أما إذا كان يطوف بالقبر وهو يقصد تعظيم الله عز وجل ويظن أن هذه عبادة شرعها الله عز وجل ويجوز له أن يتعبد بذلك، فإن هذا يكون شركا أصغر وبدعة قبيحة تجر إلى البدعة الكبرى وهي المخرجة من الملة، نسأل الله العافية. وهنا ملاحظة، يقول السائل أرجو البيان بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحلف بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المعراج، وكذلك أبو ذر رضي الله عنه ورد على عائشة رضي الله عنها ذلك، وهذا من الخلاف الجاد. نقول إن أبا ذر قد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، قال رأيت نورا، وحمل العلماء ذلك على رؤية الحجاب، لأن الله تبارك وتعالى حجابه النور أو النار كما في رواية مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أنا أراه، يعني حجابه النور فكيف أراه. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد اختلفت الرواية عنه، ففي بعض الألفاظ يقول رأى محمد ربه، وفي لفظ يقول رأى محمد ربه بقلبه. وعلى هذا حمل الإمام أحمد فيما أذكر ما ورد عن ابن عباس، وقال إن هذه الرواية تبين مراد ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لم يخالف ما ذهبت إليه عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النواس بن سمعان حديث الدجال الطويل، قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذه قاعدة ما استثني منها أحد، أنه لن يرى أحد ربه حتى يفارق الدنيا، لأن هيئته في الدنيا لا تمكنه من رؤية الرب سبحانه وتعالى، كما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يراه، فأمره أن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف يراه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. أخواني الكرام، وردت أسئلة كثيرة خاصة بالشيخين، فأقول من أراد يعني أن يسأل ويجلس معهما فهما في مسجد الخلف في الجهراء في آخر جسر على امتداد دائرة الرابع على شمالك، ثم تدخل أول لفة يمين في آخر مسجد بعد يعني خلف الفرع الجهراء، لهم درس بعد صلاة الفجر مباشرة، فمن شاء الحضور ومن شاء الجلوس معهم. أما الآن حقيقة أنا يعني أقول جزاكم الله خير أولا على حسن الإنصات والاستماع، كما أقدم شكر والتقدير للأخ الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ محمد لحمود على ما قدموا جميعا. ونرجوكم أن تتركوا المشايخ الآن، لأن يعني ساعتين وشوي هم جالسين على الكراسي، نريد أن نستضيفهم بالداخل، وجزاكم الله خير. انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا اتمامها بهذه المادة. ولا يخفى علينا ايها الاخوة اننا نعيش منذ سنوات في يقظة مباركة ونهضة فعالة في التوجه الى دين الله علما وعقيدة وعملا، وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل، أن نجد من المسلمين من شبابهم